بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال شيخ مرعي الكرمي رحمه الله تعالى في كتاب دليل الطالب، في كتاب الصلاة في الجمع، قال رحمه الله: ويباح لمقيم مريض يلحقه بتركه مشقة، ولمرضع لمشقة كثرة النجاسة، ولعاجز عن طهارة لكل صلاة، ولعذر أو شغل يبيح ترك الجمعة والجماعة، ويختص بجواز جمع العشاءين ولو صلى ببيته ثلج وجليد ووحل وريح شديدة باردة ومطر يبل الثياب وتوجد معه مشقة. والأفضل فعل الأرفق ووحل وريح شديدة باردة. ووحل عدت الحاء، أحسن الله عليك. ووحل وريح شديدة باردة ومطر يبل الثياب وتوجد معه مشقة. والأفضل فعل الأرفق من تقديم الجمع أو تأخيره، فإن جمع تقديما اشترط لصحة الجمع نيته عند إحرام الأولى، وأن لا يفرق بينهما بنحو نافلة بل بقدر إقامة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد تقدم الكلام على الجمع بين الظهرين، بين الظهر والعصر، وذكر المؤلف رحمه الله 6 مسائل يجوز فيها الجمع: أولا المسافر، وثانيا المريض المقيم، والثالث المرضع لمشقة كثرة النجاسة. نحصرها إن شاء الله تعالى، هذه الصورة الثالثة: لمرضع لمشقة كثرة النجاسة، فإذا كان يشق عليها أن تتطهر لكل صلاة فإنه يجوز لها الجمع دفعا ورفعا للمشقة. وقوله رحمه الله: لمشقة كثرة النجاسة، العلة هنا مشقة كثرة النجاسة، فإن لم يكن هناك مشقة كما في وقتنا الحاضر مع وجود هذه الحفائظ والحفاظات التي تمنع وصول النجاسة إلى الثياب، فإنه لا يجوز للمرضع أن تجمع، لأن المدار على ماذا؟ على المشقة. لكن لو قدر أنه ليس كذلك كما في الزمن السابق فإنه يجوز الجمع، ولهذا المؤلف رحمه الله قيد ذلك: ولمرضع لمشقة، فمتى وجدت المشقة جاز الجمع. ثم قال رحمه الله، وهذا الموضوع الثالث، ثم ذكر الرابع، قال: ولعاجز عن الطهارة لكل صلاة، أي يباح الجمع لعاجز عن الطهارة سواء بالماء أو التيمم لكل صلاة، لأن هذا العاجز في معنى المريض، في معنى المريض أو في حكم المريض، فيجوز له الجمع. قال: ولعذر أو شغل يبيح ترك الجمعة والجماعة. وهذا هو الصورة الخامسة من الصور التي يجوز فيها الجمع بين الظهرين، يباح الجمع لعذر يبيح ترك الجمعة والجماعة، كخوفه على نفسه أو ماله أو حرمته، فيجوز له الجمع في هذه الحال. أو شغل ولعذر، قال: ولعذر، هذا الخامس، أو شغل يبيح ترك الجمعة والجماعة. لعذر، العذر كخوف على نفسه أو ماله أو أهله، أو شغل يبيح ترك الجمعة والجماعة، كما لو خشي أن يتضرر بذهابه إلى الجمعة أو الجماعة ضررا في معيشته أو في عياله، فيجوز له الجمع. وهذه الصور الست التي ذكرها المؤلف يجمعها رفع الحرج ودفع المشقة. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويختص بجواز جمع العشاءين، يختص بجواز جمع العشاءين بالأعذار التي ذكرها، يعني فالأعذار التي تبيح الجمع بين العشاءين لا يجوز الجمع بسببها بين الظهرين، فهمتم؟ وهي ثلج وجليد ووحل وريح شديدة باردة ومطر يبل الثياب وتوجد معه مشقة. فهذه الصور التي ذكرها للعشاءين تختص به، فلا يجوز مثلا أن يجمع بين الظهرين لثلج أو جليد أو وحل أو ريح شديدة باردة أو مطر يبل الثياب ولو كان توجد معه مشقة، وذلك لأن المشقة الحاصلة في الليل ليست كالمشقة الحاصلة في النهار. هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وقيل إنه يجوز الجمع بين الظهرين كالعشاءين للأعذار السابقة، فإذا وجد جليد أو وحل أو مطر يبل الثياب بين الظهر أو مطر يبل الثياب إلى آخره، فيجوز الجمع، لأن الجمع شرع لرفع ودفع الحرج والمشقة، فمتى كان هناك حرج ومشقة فإنه يجوز. ونعم، يقول المؤلف رحمه الله: ولو صلى في بيته، ولو صلى في بيته، لو هنا إشارة خلاف، فالمذهب أنه يجوز الجمع بين العشاءين لما ذكر ولو صلى في بيته كالنساء ومن صلى منفردا أو صلى جماعة في بيته، لأن صلاة الجماعة في المسجد على المذهب سنة كما سبق لنا. فعلى هذا يجوز الجمع لما ذكر سواء صلى في المسجد أم صلى في بيته. لماذا؟ قالوا: لأن الرخصة عامة فيستغني فيها حال وجود المشقة وعدم المشقة. والقول الثاني أنه لا يجوز الجمع إلا لمن يصلي مع الجماعة، فلا يجوز الجمع في حق النساء في البيوت أو من صلى منفردا، لأنه لا مشقة عليه، لأنه لا مشقة على هؤلاء النساء في البيوت ومن يصلي منفردا، لا مشقة عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها، ولأن الجمع شرع لتحصيل الجماعة ومشقة الحضور إلى المسجد، وهذه العلة ليست موجودة في من يصلي في بيته. إذن العلة، علة الجمع بالنسبة لمن يصلي جماعة، أمران: تحصيل الجماعة ومشقة ماذا؟ الذهاب إلى المسجد. وهذه العلة ليست موجودة في من يصلي في بيته من النساء ومن صلى منفردا أو جماعة في البيت. وهذا القول هو أحد الوجهين في المذهب اختاره ابن عقيل رحمه الله. وعلى هذا فالجمع خاص بمن يصلي مع الجماعة في المسجد. يقول المؤلف رحمه الله: نعم، وقوله ولو صلى في بيته، قلنا هذا يشمل لو صلى في بيته منفردا أو مع الجماعة، لأن الجماعة على المذهب لا تجب في المسجد. يقول: ثلج وجليد وكذلك البرد، والفرق بينهما أن الثلج قطع متجمدة من الماء، قطع متجمدة وتكون هشة كالرمل، وأما الجليد فهو متماسك صلب يكون على سطح واحد. فالثلج، الثلج تجد أنه تمسكه كالرمل فهو هش ويكون قطعا لكنها هشة، أما الجليد فيكون متماسكا كأنه يعني مادة صلبة، وأما البرد فهو حب الغمام وهو معروف. يقول: ولو صلى في بيته ثلج وجليد ووحل. ووحل، والوحل هو الطين والزلق الذي يكون في الطرقات. ثم قال: وريح شديدة باردة. ريح شديدة باردة، قيدها بقيدين: أولا شديدة أي لا خفيفة، وباردة ضدها ما إذا لم تكن باردة، فإن كانت خفيفة وهي باردة فلا جمع. انتبه، قول شديدة باردة إن كانت خفيفة وهي باردة فلا جمع. قالوا لأنه يمكن التخلص من أذاها بلبس الثياب. وإن كانت الريح شديدة وليست باردة فلا جمع، لأنه لا يحصل الضرر. إذا متى كانت الريح باردة لكنها خفيفة فيمكن أن يتقي ضررها بماذا؟ بلبس الملابس. وإن كانت شديدة ولكنها ليست باردة فلا جمع، لأنه لا يحصل هناك ضرر. وظاهره أيضا أنه لا يشترط أن تكون الليلة مظلمة في قول وريح شديدة باردة. ثم قال رحمه الله: ومطر يبل الثياب، يعني ويختص الجمع بين العشاءين بحصول مطر يبل الثياب. وقوله رحمه الله يبل الثياب احترازا مما لو لم يبل الثياب بل بل النعل أو البدن. وقوله وتوجد معه مشقة احترازا مما إذا بل الثياب لكن لا توجد معه مشقة. إذن المطر لا بد فيه من أمرين: أولا أن يبل الثياب، وثانيا إيش؟ أن توجد معه مشقة. فإن بل النعال أو الحذاء فلا جمع، وإن بل البدن ولكنه لا يبل الثياب، يعني يصيب بعض البدن كما لو كان قد لبس يعني ثيابا قصيرة أو أكمامها قصيرة ويتبلل البدن لكن الثياب لا تتبلل فلا جمع. والثاني أن توجد معه مشقة. ثم قال المؤلف رحمه الله: طيب، وسبق لنا أن القول الراجح أن الجمع بين الظهرين كالعشاءين، والمدار في ذلك كله يعني في جميع الصور التي ذكرها المؤلف المدار على ماذا؟ على المشقة، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر. قيل لابن عباس: ماذا أراد؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته. ثم قال رحمه الله: والأفضل شديد احترازا من الرذاذ. لا، تبل الثياب يعني واضح. وذكر بعضهم ضابطا قال: لو عصره لخرج الماء. هذا الضابط يعني لو عصر طلع ماء، أما الرذاذ البسيط ما. ثم قال رحمه الله: والأفضل فعل الأرفق من تقديم الجمع أو تأخيره، أي الأفضل لمن يباح له الجمع أو لمن أراد الجمع أن يفعل الأفضل الأرفق به، أن يفعل الأرفق به من جمع التقديم أو جمع التأخير، سواء كان ذلك بين الظهرين أو بين العشاءين. فإن كان الأرفق به التقديم جمع جمع تقديم، وإن كان الأرفق به التأخير جمع جمع تأخير. فإن استويا التقديم والتأخير قالوا: فالتأخير أولى. فهذا مريض أو مسافر أو من يباح له الجمع بما سبق من الأعذار، نقول له: من حيث الابتداء يجوز لك أن تجمع تقديما وتأخيرا، افعل ما هو الأرفق. فإن قال: هما سواء، فما الأفضل؟ قالوا: الأفضل التأخير إلا ما يستثنى. لماذا كان الأفضل التأخير؟ قالوا: لوجوه. أولا أنه أحوط، وخروجا أنه أحوط لأن فيه خروجا من الخلاف، فبعض العلماء لا يرى جواز الجمع. وثانيا أن الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجمع أكثرها بل غالبها أكثرها وغالب فعله أنه يجمع جمع تأخير. هذان وجهان. وجه ثالث أن جمع التأخير على وفق القياس، أنه على وفق القياس، لأن وقت الثانية يصح فيه فعل الأولى بكل الأحوال. أفهمتم؟ إنما كان على وفق القياس لأن غايته أنه يؤخر الأولى، تأخير الأولى إلى وقت الثانية، والتأخير لعذر جائز، أي فعل الصلاة بعد وقتها أو بعد خروج وقتها لعذر جائز، بخلاف تقديم الصلاة على وقتها ولو لعذر فإنه لا يجوز. فمثلا لو أنه نام عن صلاة الظهر ولم يستيقظ إلا بعد العصر يفعل الصلاة ولا حرج، ولكن لو نسي وصلى الظهر أو العصر قبل الوقت فإنها لا تصح. فعلى هذا نقول جمع التأخير إذا استوي أفضل، أولا أنه أحوط وخروج من الخلاف، وثانيا أن غالب الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجمع جمع تأخير، وثالثا أنه الموافق للقياس لأن غايته أن يؤخر الأولى إلى الثانية، وفعل الأولى في وقت الثانية لعذر جائز، بخلاف فعل الأولى في وقت بخلاف فعل الثانية في وقت الأولى فإن الأصل أنه لا يجوز أن يقدم الصلاة على وقتها. ثم قال المؤلف رحمه الله كيف؟ لا تخلط الموالاة فيك، الجمع ضم إحدى الصلاتين لتفعل في وقت إحداهما. نعم نعم كيف؟ أي بس أنت تعرف مذهب الحنفية لا يجوزون الجمع، فأنت إذا جمعت جمع تقديم معنى ذلك أنك صليت العصر قبل وقتها وصليت العشاء قبل وقتها، لكن لو جمعت جمع تأخير فمعنى أنك صليت الظهر بعد خروج الوقت لعذر، وفعل الصلاة بعد وقتها لعذر صحيح، لكن فعلها قبل وقتها ولو لعذر لا يصح. مفهوم؟ طيب، استثنوا رحمهم الله، استثنوا من ذلك من كون التأخير أفضل إذا استوي، استثنوا قالوا غير جمعي عرفة ومزدلفة، فالأفضل في جمع عرفة التقديم والأفضل في جمع مزدلفة التأخير. أما جمع عرفة فكما قالوا رحمهم الله الأفضل التقديم لأن ذلك هو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما الجمع في مزدلفة فقالوا الأفضل التأخير لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا في الواقع لا دلالة عليه لأن فعله قضية، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم واقعة عين، واقعة عين، لأنه لم يصل إلا في وقت العشاء، ففعل الرسول صلى الله عليه وسلم وكونه يجمع بين المغرب والعشاء في المزدلفة جمع تأخير هذا في الواقع هو بيان للواقع لأنه لم يصل إلا في وقت العشاء، وما يدرينا لعله إذا وصل في وقت المغرب يجمع جمع تقديم، فليس أمامه صلى الله عليه وسلم حينما يصل بعد دخول عشاء إلا أن يجمع جمع تأخير. وقد دلت السنة على أن الإنسان في ليلة المزدلفة يخير، فإن وصل في وقت المغرب فهو بالخيار بين أمرين، الأمر الأول أن الأمر الأول أن يجمع جمع تقديم فيجمع المغرب والعشاء في وقت المغرب، والثاني أن يجمع جمع تأخير، والثالث أن لا يجمع بل يصلي كل صلاة في وقتها كما فعل ابن مسعود رضي الله عنه. إذن من قدم مزدلفة أو وافاها، من وافى مزدلفة عند الغروب فهو مخير بين جمع التقديم والتأخير وبين أن يصلي كل صلاة في وقتها. ولا ريب أن الأرفق بالحجاج في زمننا هو جمع ماذا؟ التقديم، وجمع التقديم. وعلى هذا فقول المؤلف رحمه الله ومزدلفة التأخير مطلقا لفعله، نقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا لا يدل على أن التأخير أفضل لأنها واقعة عين، إذ أنه لم يصل إلى المزدلفة إلا بعد دخول وقت ماذا؟ العشاء. ثم ذكر رحمه الله شروط الجمع تقديما وتأخيرا، قال فإن جمع تقديما اشترط لصحة الجمع شروط: أولا نية عند إحرام الأولى، أن ينوي الجمع عند إحرام الأولى قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام لصلاة الظهر أو لصلاة المغرب ينوي الجمع. السبب قالوا لأن الجمع ضم إحدى الصلاتين إلى الأخرى، الجمع ضم إحدى الصلاتين إلى الأخرى، فلا بد أن تكون نية الضم مشتملة على جميع أجزاء الصلاة، على جميع أجزاء الصلاة. فلو أنه كبر لصلاة المغرب ولم ينوي الجمع وفي أثنائها نوى الجمع فلا يصح الجمع، لأن النية هنا لم تشمل جميع أجزاء الصلاة. إذن هذا الشرط الأول. والقول الثاني أن النية ليست شرطا، فيجوز الجمع ولو عند إحرامه بالثانية، فيجوز الجمع ولو نواه أثناء الأولى أو بعد فراغه من الأولى كما سيأتي. طيب، الشرط الثاني ألا يفرق بينهما، ألا يفرق بينهما بنحو نافلة بل بقدر إقامة ووضوء خفيف. هذا الشرط الثاني، وهو الموالاة بين المجموعتين، الموالاة بين المجموعتين بحيث لا يفرق بينهما. قال والدليل على ذلك أن الجمع هو الضم بالفعل، أن الجمع هو الضم بالفعل، فمعنى الجمع المقارنة والمتابعة، ولا يحصل ذلك، أعني المقارنة والمتابعة مع الفصل وطول الموالاة، لأن الجمع هو ضم بالفعل. والقول الثاني أنه لا تشترط الموالاة، قالوا لأن الجمع هو الضم في الوقت لا في الفعل، الجمع هو الضم في الوقت وليس في الفعل، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فعنده أنه لا يشترط الموالاة. فلو صلى الأولى وبعد ساعة أو نحوها صلى الثانية فيصح، لأنه جمع بينهما في وقت إحداهما، في وقت إحداهما. ولكن في الواقع مع طول الفصل، مع طول الفصل تنتفي فائدة الجمع، يعني لو فصل بينهما في فاصل طويل فكأنه صلى كل صلاة في وقتها، ولكن إذا دعت الحاجة فلا حرج. ومن الحاجة إذا كان الإنسان سوف يسافر بالطائرة وكان موعد إقلاع الرحلة مثلا، إذا صلى الإنسان الظهر، إذا صلى الإنسان صلاة الظهر في بلده ثم حصل له عارض وأراد السفر وسيصادفه وقت العصر مثلا وهو في الطائرة، فأراد أن يجمع مع أنه لم ينوي وليس هناك موالاة، فحينئذ يجوز ذلك للضرورة. ولكن هنا نقول في الواقع لو أن شخصا أراد أن يسافر بالطائرة وكان موعد إقلاع الرحلة قبل دخول وقت العصر ولن يصل إلى البلد الثاني إلا بعد خروج وقت العصر، فله حينئذ أن يجمع بين الظهر والعصر ولو في بلده، ولكن يصليها صلاة تامة، لأنه بين أمرين، بين أن نقول له صل الظهر في البلد والعصر في الطائرة، أو اجمع بين الظهر والعصر في البلد، ولا ريب أن كونه يجمع بين الظهر والعصر ويصلي صلاة العصر تامة بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها خير من أن يصلي في الطائرة، وربما بل هو الغالب أن يسقط شيئا من الشروط والأركان والواجبات. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله لا يفرق بينهما بنحو نافلة، فلو أنه مثلا صلى الظهر ثم أراد أن يتنفل ثم أراد أن يصلي العصر فلا يصح الجمع للفصل. استثنى قال بقدر إقامة، والإقامة تكون للثانية، ووضوء خفيف. فقوله ووضوء أي وضوء فقط لا استنجاء معه، وخفيف أي لا ثقيل، يتوضأ وضوءا خفيفا لا ثقيلا. هذا الشرط الثاني من شروط جواز جمع التقديم، وهو الموالاة، بأن لا يفرق بين المجموعتين إلا بقدر إقامة ووضوء خفيف. أما إذا فرق بنافلة أو نحو ذلك فإنه لا يصح الجمع. نعم، حتى صلاة الجنازة خفيفة، صلاة الجنازة خفيفة. لا، هذا على المذهب، ما يدري يمكن الإمام يطول بالدعاء بعد. طيب، ثم قال رحمه، ثم ذكر مؤلف الشرط الثالث، قال وأن يوجد العذر عند افتتاحهما، عند افتتاحهما، وأن يستمر إلى فراغ الثانية. هذا الشرط الثالث، لابد أن يكون العذر موجودا في هذه المواضع الثلاث: أولا عند افتتاح الأولى، وثانيا عند سلامه منها، وثالثا عند افتتاح الثانية. فلو نوى الجمع لأجل المطر وعند سلامه، عند سلامه من الأولى توقف المطر، وبعد السلام بلحظة عاد المطر، فإنه لا يصح إيش الجمع. فهمتم؟ لابد أن يكون العذر موجودا عند افتتاح الأولى. فلو جمع أو نوى الجمع والمطر لم ينزل فلا يصح الجمع، لأن العذر لم يكن موجودا عند افتتاح الأولى. ثانيا أيضا عند سلامه من الثانية، فلو أنه مثلا نوى الجمع وكان العذر موجودا حينما كبر للأولى، وقبل أن يسلم توقف المطر، فلا يجوز الجمع حتى لو عاد عند افتتاح الثانية. فلو أنه مثلا في الركعة الأخيرة توقف المطر وسلم والمطر قد توقف، ثم بعد دقيقة عاد المطر، فلا يصح إيش الجمع. أو وجد العذر عند افتتاح الأولى وعند سلامه منها، كان المطر عند افتتاح الأولى موجودا وعندما سلم موجودا، لكن لما أراد أن يقوم للثانية توقف المطر، فلا يجوز الجمع. إذن لابد أن يكون العذر موجودا عند افتتاح الأولى، هذا واحد، ثاني وسلامه منها، والثالث عند افتتاح الثانية. إيش؟ وهذا مبني، هذا القول مبني على اشتراط نية الجمع. فإذا قلنا إن النية لا تشترط جاز الجمع ولو لم يوجد العذر إلا بعد سلامه من الأولى. فلو فرض على هذا القول وهو الراجح أنه صلى الأولى من غير أن ينوي الجمع، ولما فرغ منها وجد سبب أو عذر يبيح الجمع، فعلى المذهب لا يجوز الجمع، لأنه لم يوجد عند افتتاح الأولى ولا عند سلامه منها. وعلى القول الثاني يجوز الجمع، لأن سببه وجد عند افتتاح الثانية. وهذا القول هو الراجح، وقد فعله الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في هذا الجامع، فإنه كما حدثنا شيخنا رحمه الله صلى صلاة المغرب، فلما هم بالخروج وإذا المطر ينزل، لما صلى المغرب وهم بالخروج وإذا المطر ينزل، فرجع وطلب من المؤذن أن يقيم، فأقام الصلاة وصلى صلاة العشاء، مع أنه لم ينوي الجمع عند افتتاح صلاة المغرب. طيب، هنا ولهذا قال وأن يستمر إلى فراغ الثانية. هناك شرط رابع أيضا، الترتيب بين المجموعتين، بأن يبدأ بالأولى ثم الثانية. ثم قال المؤلف رحمه الله وإن جمع تأخيرا. إذن شروط جمع التقديم كم؟ أربعة: نية الجمع، والثاني الموالاة، والثالث أن يكون العذر موجودا في مواضع ثلاث: عند افتتاح الأولى، وسلامه منها وافتتاح الثانية. والشرط الرابع الترتيب بين المجموعتين. طيب إذا جمع تأخير، يقول المؤلف رحمه الله: اشترط نية الجمع بوقت الأولى قبل أن يضيق وقتها عنها. وإنما يشترط ذلك نية الجمع بوقت الأولى لأنه لا يجوز أن يؤخر الصلاة عن وقتها بلا عذر إلا بنية الجمع. فإذا دخل عليه وقت الصلاة، دخل عليه وقت الظهر أو وقت المغرب وهو مسافر أو مريض أو نحو ذلك، فيجب عليه أن ينوي، إما أن يجمع جمع تقديم وإما أن يجمع جمع تأخير، لأنه لا يجوز أن يؤخر الصلاة عن وقتها بلا عذر إلا بنية الجمع. قال العلماء: ما لم يضق الوقت، ما لم يضق وقت الأولى عن فعلها، فإن ضاق وقت الأولى عن فعلها لم يصح الجمع، لأن تأخير الصلاة عن وقتها محرم والجمع رخصة، والرخص لا تستباح بالمحرم. مثاله: دخل عليه وقت صلاة الظهر ولم ينوي شيئا، ثم لما قبل دخول العصر بخمس دقائق أو نحوها قال: أريد أن أجمع جمع تأخير أو جمع تقديم، فنقول هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه أخر الصلاة عن وقتها، لأن الواجب عليه عند دخول الوقت إما أن ينوي التقديم وإما أن ينوي التأخير. أما أن يطلق هكذا ويقول: نشوف إن تيسر تقديم تقديم، إن تيسر تأخير تأخير، لا، فلا بد أن ينوي. لكن لو نوى التأخير ثم بدا له أن يقدم فله ذلك، أما أن يطلق هكذا من غير نية نقول هذا لا يجوز. وعليه فإذا ضاق الوقت، إذا ضاق عليه الوقت وجب عليه أن يصلي ما أدرك من الوقت ويتوب إلى الله عز وجل من هذا التأخير. ولهذا المؤلف رحمه الله يقول: وإن جمع جمع تأخير اشترط نية الجمع بوقت الأولى قبل أن يضيق وقتها عنها. قال: وبقاء العذر إلى دخول وقت الثانية لا غير. وبقاء العذر إلى وقت، نعم، إلى دخول وقت الثانية، يعني يشترط في جمع التأخير بقاء العذر أي استمراره إلى دخول وقت الثانية، لأن العذر هو المبيح للجمع، فإذا لم يستمر العذر إلى وقت الثانية زال سبب الجمع. فلو نوى مسافر جمع التأخير، مسافر نوى وهو في سفره جمع التأخير وقادم إلى بلده قبل خروج وقت الأولى، فيجب عليه أن يصلي هذه الصلاة في وقتها لزوال العذر المبيح للجمع وهو الإقامة، إلا أن يكون عليه مشقة بانتظار دخول وقت الثانية فله الجمع حينئذ للمشقة لا للسفر. مثاله: رجل مثلا دخل عليه وقت صلاة الظهر وهو في السفر، فنوى أن يجمع جمع تأخير، ووصل إلى بلده وقت الظهر، بقي على خروج وقت العصر ساعة، فيجب عليه حينئذ أن يصلي الظهر في وقتها، ولا يجوز أن يجمع لأن سبب الجمع وهو السفر قد زال. لكن لو قدر أن عليه مشقة بانتظار العصر، كما لو قال: أنا مواصل، لم أنم من أمس وعلي مشقة في الانتظار، فحينئذ يجوز الجمع، لكن لعذر ماذا؟ لعذر المشقة لا لعذر السفر. يقول المؤلف رحمه الله: وبقاء العذر إلى دخول وقت الثانية لا غير، لا غير بالبناء على الضم لحذف المضاف إليه ونية معناه، يعني لا يشترط غير ما ذكر وما مر من الشروط. فعليه لا تشترط في جمع التأخير الموالاة، لا يشترط في جمع التأخير الموالاة. لماذا؟ قالوا: لأنه متى صلى الأولى فالثانية في وقتها بكل حال، فلا يخرجه تأخيرها عن كونها مؤداة في الوقت. ولهذا لا تشترط الموالاة في جمع التأخير. فلو مثلاً نوى أن يجمع بين الظهر والعصر جمع تأخير وصلى الظهر، لا نقول يجب أن تصلي بعدها العصر، لأنه لما صلى الأولى فالثانية متى صلاها سواء والى أم أخر هي واقعة في وقتها، هي واقعة في وقتها. نعم. قال ولا يشترط للصحة، نقف على هذا نستكمل إن شاء الله. نعم. إيش؟ أي. نعم. ما يجمعون العصر، العصر ما تجمع الجمعة. حتى لو كان مطر. الرسول عليه السلام في صحيح البخاري حديث أنس ذكرناه بالأمس، ما نزل من المنبر إلا والمطر يتحادر من لحيته، ومع ذلك لم يجمع. فالجمعة لها أحكام تخالف العصر. نعم. نعم. إيش حديث؟ جمع بين الظهر. ما جمع بين الجمعة، الذي فعل هذا ما فعل هذا، يكون هذا مستثنى بارك الله فيك. الرسول عليه الصلاة هو المشرع، لو كان الجمع بين الجمعة والعصر جائزا لفعله. نعم. لأنه ما يجوز له أن يؤخر الصلاة. وش العذر؟ المسافر. إيه. لحتى المسافر ينوي الجمع تأخير، أما أن يطلق هكذا يقول متى تيسر صليت، لا، نقول أنت انوي، هي نية، إما تقديم وإما تأخير. نعم. الحنابلة عندهم أن صلاة الجنازة الراتبة. كيف الراتبة؟ هم يقولون ويقتل الجمع براتبة بينهم. إيه. على حتى الجنازة على المنثم ما تصلى. ما تصلي الجنازة يبطل بها الجمع. نعم. الجنازة مثل النافلة الخفيفة، الجنازة تحتاج 3 دقائق تقريبا، يكبر يقرأ فاتحة ثم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ثم يدعو للميت، فهي تحتاج وقت. أي صحيح أنهم أن الموالاة حتى لو اشترطنا الموالاة يعني ليس معناها نعم. ها؟ مسلم ايه؟ ها؟ ايش؟ الا في غيره، في ورد في غيره. حتى لو انفرد، واذا انفرد صحيح، حديث ثابت صحيح.